ولأمره كل الخلائق تخضع يا أحنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع وإليك أبسط كف الذل يا وإليك أبسط كف الذل لم تكن يوما لسوى سؤال فضلك ترفع أنا من فعلت الذنب يا الذي عظمت خطايا أنا العاصي الذي عظمت خطايا فجاءك يهرع كم ساعة فرطت فيها مسري وأضعتها في زائل لا ينفع كم بت ليلي نائما مستهترا وثوت قا حولي قيام ركع وحسرتي أعظ الأنام وليتني نفسي وعظت فوعظ نفسي أنفع يا فقد عصيتك جاهلا ولئن رجوت لأن عفوك أوسع بين الجوانح خافق يهوى التقى ويضيق كرها بالذنوب ويجزع ويحب ذكرك يا الله والقلوب إذا خلت من ذكر ربي فهي بور ذكرتك يا ولكم ذكرتك خاليا فوجدتني والقلب ذو وجل والعين تدمع يا رب ما لي غير بابك مفزع آوي إليه إذا يعز المفزع ما لي سوى دمعي إليك وسيلة يا ما لي ما لي سوى دمعي إليك وسيلة وضراعتي ولمن سواك سأضرع إن لم أقف بالباب راجي رحمة فلأي باب سوى جنابك أقرع أين الغفور يا رب أين الغفور أين الغفور وأين رحمته التي وسعت جميع الخلق أين الموسع هذا أوان العفو هذا أوان العفو فاعف تفضلا يا هذا أوان العفو هذا هذا أوان العفو فاعفو تفضلا فاعفو تفضلا يا رب فاعفو تفضلا فاعفو تكرما فاعفو يا رب فاعفو تفضلا يا